تبغى نحلل لك الحال؟ ها؟ مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل على المتمتع طواف وسعي أم طوافين وسعيين؟ المتمتع يحرم مرتين، أليس كذلك؟ فلكل إحرام طواف وسعي، خذها قاعدة. أما لو كان إحراما واحدا فيكفيه السعي بعد طواف القدوم عن السعي بعد طواف الإفاضة. اشترطوا عليك، أعطوك يعني نيابة، قال حج عن وأعطاك فلوس. هل قد اعتمر؟ هل سبق أن اعتمر هذا الشخص؟ اعتمر أنا، هذا معروف. أي ما اعتمر ولا حج، فأعطوك لتحج عنه وتعتمر. أي حج بعمرة تمتع، تمتع. وإذا كانت ما تكفي الفلوس فخذ منهم ما يعني خذ منهم ما يعني ما غرمته. أي نعم، حياك الله. وحضرنا اليوم الخميس إلى المدينة المنورة، وليلة الأحد إن شاء الله سنكون في مكة، أي يوم الثامن أو يوم التروية. ما النسك الذي ننويه؟ مفرد، متمتع، قارن؟ يعني أنتم الآن في المدينة، وليلة الأحد ستسافرون من المدينة أو يوم السبت تسافرون من المدينة، فأحرموا بعمرة، بعمرة متمتعين بها إلى الحج. رأسا إذا وصلتم مكة طوفوا وسعوا واحلقوا تمت العمرة، أي وقصروا تمت العمرة. ثم إذا جاء يوم التروية يوم ثمانية أحرم بالحج واذهب إلى منى، هذا الأفضل. وعليك فدية، يعني عليك فدية نسك، هدي نسك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول هل اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة؟ لا يا أخي، ما في ما بينهم اختلاف في العقيدة. من ادعى أن بينهم اختلاف في العقيدة فهو جاهل. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، لم يختلفوا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشروطها، ولم يختلفوا في أركان الإيمان الستة اعتقادها، ولم يختلفوا في أركان الإسلام، بل كلهم يعني عقيدتهم واحدة وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة. أمر الدين بمراتبه الثلاثة: الإسلام بأركانه، الإيمان بأركانه، الإحسان بركنه. لم يختلفوا في هذا. ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة هي حكم الذهن الجازم، هذا من حيث التعريف اللغوي، فإن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. تنقسم العقيدة إلى صحيحة وإلى فاسدة. أي نعم. والعقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان العقيدة الإسلامية. تدخل أركان الإسلام في الإيمان بالله، لأن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كل ذلك يدخل في الإيمان بالله، لأن من آمن بالله آمن بشريعته وآمن بأوامره ونواهيه، ففعل الأوامر واجتنب النواهي. وأعظم الأوامر أركان الإسلام، وأعظم النواهي ما يضاد هذه الأركان، وأعظم يعني ما يضاد أركان الإسلام هو الشرك بالله تبارك وتعالى. والسراويل الموجودة اليوم هل هي إيش؟ هل هي التي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى سراويل، لكن السراويل التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سراويل فضفاضة، ما هي مثل الجينز والبنطلون. بعض الشباب يلبس بنطلون ضيق ويصف عورته أمامه يشبه الذيخ من الكلاب، نسأل الله العفو والعافية. فاللباس إذا كان يصف العورة، يصف الإليتين، يصف عورته من الأمام، يشبه كما ذكرت لكم الذيخ من الكلاب، فهذا ليس ساترا. أو كان اللباس شفافا يبين ما تحت، فهذا لا يجوز ولا يتحقق ستر العورة به. أي نعم. فالبنطلون إذا كان ضيقا لا يمكن لا من ركوع ولا من سجود ولا يستر عورة بل يصف العورة، لا يجوز لبسه، خاصة بعض الشباب سبحان الله في تقليعاتهم يعني شيء يندى له الجبين يخجل الناظر. لكن الذي يلبسه قد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الله المستعان. هل التضعيف في أجل الصلاة يعم المسجد والساحات؟ يعم المسجد وما كان تابعا للمسجد إذا اتصلت الصفوف، يعني إذا اتصلت الصفوف فهو نعم يعمه التضعيف لأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مسجده صلى الله عليه وسلم في زمنه صغير ثم وسع، وقال عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. وهل التضعيف يكون حتى في مساجد داخل الحرم؟ المساجد الأخرى خارج المسجد الحرام وهي داخل الحرم لا شك أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كانوا في الحل، فإذا وجبت الصلاة دخل في الحرم، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل منها في الصلاة في الحل. لكن الصلاة في المسجد الحرام نفس المسجد الحرام لا شك أنها أفضل من الصلاة في سائر المساجد التي في المعابد أو في يعني الأخرى التي هي خارج المسجد الحرام وإن كانت في الحرم. وكذلك المسجد النبوي، وهي الجامعة الإسلامية داخل حدود الحرم. نعم الجامعة الإسلامية داخل حدود الحرم، الجامعة الإسلامية داخل حدود الحرم. يقول أنه من آسيا أظن هنا عندنا أكثر الناس يعتقدون أنهم مسلمون ويقولون لا إله إلا الله تقليدا، ولكن ما يصلون. إذا كان ما يصلي هو ما قال لا إله إلا الله، لابد أن يقول لا إله إلا الله بقلبه ولسانه وجوارحه، فبمقتضى قوله لا إله إلا الله أن يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، ولا يفعلون شيئا من العبادة. هؤلاء ليسوا مسلمين. هل نأكل ذبيحتهم؟ لا، إذا اللي ما يصلي لا تأكل ذبيحته، خاصة الذي لا يصلي عمدا فهذا لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه. ما حكم من يصلي صلاة الجمعة فقط؟ هل هو مسلم؟ من ترك فرضا من الفروض الخمسة متعمدا فليس بمسلم. الله المستعان. يقول أنوي الحج هذا العام، أرجو التوجيه بما نفعل لجهلنا بذلك جزاكم الله خير. والله يا أخي تبي لك مطوف، تبي واحد يعني إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للرفقة الصالحة، عليك بالمشايخ أهل التوعية الإسلامية، اسمع منهم واجلس عليهم واسألهم بما يعني يشكل عليك. أتينا إلى مكة بنية حج التمتع وأتممنا العمرة متمتعين إلى الحج، ثم أتينا إلى المدينة طبقا لبرنامج الرحلة، ثم نغادر غدا إلى مكة لاستعداد للحج اعتبارا من يوم التروية من أين نحرم بالحج، تحرم من أبيار علي بالحج إن استطعت يعني أن تبقى على إحرامك، أو تحرم بعمرة وتقضيها ثم يوم الترويح تحرم بالحج، لكن لا يجوز لك تتعدى ميقات أهل المدينة وأنت تنوي الحج إلا محرم، سواء أحرمت بعمرة أخرى أو تحرم بالحج وتبقى على إحرامك حتى يعني تتحلل يوم العيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل يجوز أن تهب الحجة لشخص أو أكثر؟ لا، هو الحجة عن شخص واحد، إذا كنت حججت سبقا حججت عن نفسك فتحج عن واحد يعني ممن أردت أن تحج عنه من المسلمين من الذين يصلون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ما حكم تصوير؟ عبث عبث عبث. ايش الفائدة منه؟ ما الفائدة؟ هو جاء ليصلي، ليس من يعني شعائر الصلاة ان يصور، جاء ليحج، ليس من شعائر الحج ان يصور، الا اللهم ان يرائي حتى يريها اصحابه ويقولون له انت حاج، هذا ريا، الله المستعان. لكن داخل المسجد أشد عبث، يشغل الناس ويصورهم. هل من مقاصد دخول المسجد، هل بني المسجد يعني لتؤخذ مناظر فيه؟ الله المستعان. لا، بعضهم يبالغ ويصير جهة القبة ويقول خذوا لي صورة وينصبها في مجلسه حتى يقال له حاج أو يبجل أو يعظم، الله المستعان. وربما ها إيه؟ أتم عمرة الحج. أين عمارة؟ يحرم؟ لا، يحرم من ذي الحليفة من أبيار علي. هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. هذا النص. لا يجوز لك وأنت تريد الحج أن تتجاوز الميقات المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم إلا محرم. على كل، حتى لو كان قبل يوم التروية بأيام، لكن أنصح الذي يأتي مبكر قبل يوم التروية أن يحرم بعمرة أخرى، إيه يحرم بعمرة أخرى ويكون في يعني في سعة. هذه تكون العمرة بنية العمرة، بنية العمرة متمتع مجدد للعمرة الأولى. أي نعم، لا يبطل تمتعه. نعم. متى يجوز الحج المفرد إحلال الأسلحة؟ حلم الأسلحة المفرد لا يحل من إحرامه حتى يوم العيد، يفعل اثنتين من ثلاث، يرمي الجمرة ويحلق رأسه، أي نعم، ويطوف الثالثة طواف الإبادة. عليه سعي، عليه سعي. هو إذا لم يكن سعى بعد المفرد، إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم فيسعى بعد طواف الإبادة، عليه سعي واحد. إذا سعى بعد طواف القدوم ثم ذهب إلى منى وإلى عرفة ثم ما عليه إلا الطواف فقط. أي نعم، هذا بس من باب أنت سألت قلت عليه سعي. نعم، إذا كان سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي آخر، هذا المفرد. ما عليه طواف، هو يسن أن يطوف طواف القدوم، إذا لم يطوف طواف القدوم، ما طاف طواف القدوم، فعليه طواف الإفاضة وسعي بعد طواف الإفاضة. نعم، عليه طواف الوداع إذا لم يكن طواف الإفاضة آخر أعمال الحج. أي نعم، إذا أخر طواف الإفاضة إلى أن ينتهي من منى ومن رمي الجمرات فطاف طواف الوداع وسعى للحج فيكفي عن طاف طواف الإفاضة وسعى للحج فيكفي عن الوداع. نعم. ها؟ يوم العيد من نصف ليلة العيد إلى غروب الشمس. أي نعم، واليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من الليلة الثانية. أي نعم، وهكذا اليوم الثاني عشر والثالث عشر. متى جاء هذا الحاج؟ جاء في أشهر الحج، جاء في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج؟ قلت لي نعم، يعني كله جاء في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وأخذ عمرة وبقي في مكة حتى جاء وقت الحج فأحرم بالحج. ها؟ في أشهر الحج أي، ثم بقي في مكة بعد العمرة. إذا تحلل من العمرة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، له أن يعتقد النكاح، وله أن يتزوج، وله أن يجامع زوجته، كل المحظورات التي حرمت عليه بالإحرام تحلل منها لما فرغ من عمرته. أي نعم، وقصر وحلق، لكن إذا أحرم بالحج خلاص. أي نعم، حرم عليه نعم المحظورات الإحرام كله. نعم. عليكم السلام. وشلون سؤالك؟ ما أدري. والدك؟ والدك سوى عمرة في مكة. هو جاء عندك في المدينة، إذا رجع بكرة رجع قبل يعني يحرم بعمرة أحسن. إذا ما في وقت يحرم بالحج ويبقى على أحرامه حتى يوم، ما في مشكلة. حياك، بس يحرم بالحج من أبيار علي، هي جدة خارج الحرم، إذا أراد أن يحج يحرم من مكانه الذي هو فيه. أي متمتعا في جدة، إذا جاء الحج يحرم من المكان الذي هو فيه ويكون متمتعا. لا لا، من جدة. وإن جاء إلى جدة، من جدة إلى مكة قبل التروية بأيام، أي يحرم من مكة. أي نعم، لكن ما ينبغي أن يسافر بين العمرة والحج، يخالف السنة. أي نعم نعم. اللهم صل وسلم على رسول. لا تقولوا ما شاء الله وشئت. اي نعم، ما شاء الله وحده. نعم لا ها، سياتي زمان. اي نعم، يعني الاسلام يضرب بجيرانه ويحدث الامن، حتى ان الضعينه تخرج من الحيره الى مكه لا تخاف الا الله والذئب على غنمه، يعني ما تخاف على غنمها، ما تخاف إلا الله عز وجل، ما تخاف أنه يجي لص، من اللصوص والحرامية اللي يقطعون الطريق ما تخافهم، لأن الإسلام يعني حكم وضرب بجيرانه. الذيب ما يدين بالإسلام، الذيب يخاف على الغنم، هذا معناه. الذيب ما يعني ما يدي، يعني ليس مطالب، حتى الذئب يعني ما يخاف على الغنم، ولو كان الإسلام يعني قوي ويردع الحرامية ويردع لا تخافوا إلا الله وتخاف الذئب على الغنم بس. خوف عبادة يا شيخ على الذئب؟ لا، ما بخوف عبادة، خوف طبيعة. الذئب ما يخلى يرعى الغنم. أي نعم، خوف طبيعة، طبيعة الذئب ما، أي نعم، هذا خوف طبيعة، طبيعي. نعم، لا تخافوا إلا الله، يعني ما تخاف من أحد أنه يعني يتجاوز الشرع أو يتجاوز، فضلا عن أن يتجاوز القدر الكوني. أي نعم، هذا اللي أنا أعرف، لا تجيب لي أي نعم أشياء، هذا الذي أعرفه. أي نعم، وبينت لك الإشكال، ما في إشكال. أي نعم، سنة المبيت ليلة يوم التروية وليلة عرفة، المبيت بمنى سنة، لكن ليالي منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث هذا واجب، إذا الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل. أي نعم، والمؤجل يبيت ليلة الثالث عشر، هذا واجب، إذا تركه عليه دم، إن تركه متعمدا عليه إثم ودم، وإن تركه غير متعمد جبره بدم. ما عندكم سكن، حاول أن تأتي إلى منى أول الليل حتى تجي الساعة 12 أو وحده وأتي إلى سكنك. ها؟ بعيد؟ نعم، تكون جاوزت الحرم. ايش فيه إشاعة؟ أول الليل من غروب الشمس إلى الساعة 12 إلى ما ينتهي نصف الليل حصل المبيت، أو من نصف الليل تخرج الساعة 12 إلى الفجر حصل المبيت. نعم، مو لازم تنام.